الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، الحمد لله عبد الصالح الحميد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يتوصل بنا اللقاء في هذه الدورة العلمية في يومها الأخير من حضرتها العقبة الأخيرة، والتي نستضيف فيها شيخنا الفاضل ياسين غيبي، والذي سيتناول فيها الركن الرابع من المرتبة الثانية من الدين الإسلامي. ألا وهي الإيمان بالرسل. كيف تقضى الشيخ جزاه الله عنه كل خير وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، فلقد روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وأبو يعلى والبيهقي ومحمد بن نصر المروزي والآجري في الشريعة وغيرهم من أهل العلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر، وروى البخاري ومسلم أيضا وابن أبي شيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم من حديث أبي هريرة. والسياق الذي سأذكره هو سياق الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر. قلت روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر رحمة الله عليه قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. قال: فقلت: لعلنا نسأل أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه من قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقعرون أو يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: فإذا أتيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استقبل عبد الله ابن عمر الحديث يسوقه قائلا: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، أما أنا فيرى علي أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الحديث العظيم الذي منه المبتدى وإليه المنتهى في هذه الدورة العلمية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى لمن قام عليها التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى مزيد من الجد وإلى مزيد من التوفيق إلى مثل هذه الأمور العظيمة التي هي عقد حلقات الذكر من أجل تلقي العلم الشرعي ومن أجل المذاكرة. فلسنا بشيوخ لكم، وأقصد نفسي، وإنما نذاكر إخواننا، وما نحن إلا كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ما أنا فيكم إلا كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ذرع فيحلب، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقول القائل. ولقد كان من نصيبي أن أتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الإيمان بالرسل، عن هذا الجزء أو عن هذه الجزئية، وهي جزئية بالنظر إلى الحديث وإلى ما يحويه الحديث من أجزاء، أما بالنظر إليها في ذاتها فهي أصل من أصول الإيمان. ولذا أبسط عذري ابتداء لأي تقصير أو قصور سيكون مني لبحث هذا الموضوع، لأن الموضوع طويل الذيل، كبير طويل. كيف نتكلم عن الإيمان بالرسل؟ أنتكلم عن مصطلح الرسل؟ وما المقصود بالرسول؟ ثم عن المصطلح الآخر الذي يتكلم عنه القرآن الكريم كثيرا وهو مصطلح الأنبياء، وما هو الفرق بين النبي والرسول، وما هي الصلة بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين الإيمان بالرسل، وكم عدد الرسل وكم عدد الأنبياء، ومن هم الرسل الذين عدد القرآن أسماءهم، ومن هم الرسل الذين تكلمت عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل في الرسل والأنبياء من عرب، ومن هم أولو العزم من الرسل، وما هي حاجة البشرية إلى الرسل، وما هي وظائف الرسل، وما هي خصائص الرسل، والكلام عن عصمة الرسل، والكلام عن معجزات الرسل والأنبياء، والكلام عن خوارق العادات، والكلام عن المقارنة بين الرسالات السماوية، والكلام عن التفاضل بين الأنبياء والرسل، كل هذا ينبغي للعبد الذي يريد أن يحقق الإيمان بهذا الأصل العظيم أن يتعرف عليه وأن يعلمه. أقول ابتداء صعب أن نتكلم عن كل هذا في مثل هذا الوقت، لأن الوقت لا يسمح، ولأن الطاقة لا تسمح، ولأن الصوت لا يسمح، ولذا نذكر بإذن الله عز وجل أطرافا ونذكر أشياء. تأملوا بارك الله فيكم أن موضوع هذه الكليمة الوجيزة هو الإيمان بالرسل، فهي حوت مصطلحين، مصطلح الإيمان ومصطلح الرسل، فلا بد من الوقوف عند هذين المصطلحين. المصطلح الأول لا نبقى معه كثيرا، لأني أدري أن مشايخنا الذين سبقونا بالكلام عن هذا الحديث قد حرروا البحث فيه، لكن نقول إن بعضهم يقول إن الإيمان هو مطلق التصديق أو هو مجرد التصديق، وقالوا قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فقالوا معناها وما أنت بمصدق لنا، وقالوا يؤمن بالله ويؤمن بملائكته وبرسله وبأنبيائه يعني يصدق بذلك، وهذا القول يخطئه علماؤنا، بل إن الإيمان هو التصديق وزيادة، التصديق مع الاعتراف والإقرار بالأخبار والإذعان للأحكام كما يقول علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. ولذا تستطيع أن تقول عن رجل ما صدقت فلانا إذا تكلم بكلام ما، ولكنك لا تستطيع أن تقول لغة آمنت فلانا، فلابد من حرف الجر آمنت بفلان الذي يفيد الإقرار والاعتراف بالأخبار والإذعان للأحكام، فالإيمان هو هذا الاعتقاد الجازم بهذا، وخاصة في مسائل الرسل، لأن الرسول إنما يأتينا بخبر أو بحكم، وواجبنا مع أخبار الرسل هو التصديق، وواجبنا مع أحكام الرسل هو الإذعان، وأن نمشي على ضوئها وفي نورها. الإيمان هو المصطلح الأول، الرسل هو المصطلح الثاني، وهو جمع رسول، والرسول هو من الرسالة، والرسالة هي التوجيه والبعث، ولذا قالت ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، قالت إنني موجهة بهدية إلى سليمان، بعد أن ناقشت وحاورت قومها وكبراء الرجال في هذه المسألة، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، صدقها الله فيما قالت وقال وكذلك يفعلون. ثم قالت إني مرسلة إليهم بهدية ومقصودها رشوة. ولكن تأملوا كيف سمت هذا الأمر الباطل بغير اسمه. تعلمون من خلال ذلك أن تسمية الأمور الباطلة بأسماء الحق أمر قديم، وإلى الآن تسمى الرشوة بهذا بالهدية، ويسمى الربا بالفوائد، وتسمى الخمر بالمشروبات الروحية، وتسمى العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء بالعلاقات البريئة. فهم يسمون الباطل بأسماء الحق، ويسمون الحق بأسماء الباطل، فيسمون الاستقامة على منهج الله تزمت وتشدد ورجعية وتخلف. المقصود أن هذه المرأة ملكة سبأ قالت إنني مرسلة إليهم بهدية، باعثة بهدية، موجهة بهدية. فالإرسال هو التوجيه والبعث، والمولى سبحانه وتعالى إنما وجه رسله إلى البشرية وبعثهم إليها مبشرين ومنذرين، لذا سمي الرسول رسولا. وأيضا في لغة العرب يسمى الرسول وهو الذي يتتبع أخبار من بعثه، كما تقول جاءت الإبل رسلا، وهي الإبل التي تأتي متتابعة. كذلك الرسول يتتبع أخبار من أرسله وهو الله سبحانه وتعالى من أجل أن يبلغها للناس. هذا هو معنى الرسول. واعلموا أنه يوجد مصطلح كثر ترداده في القرآن الكريم كمصطلح الرسول، كثر ترداده وتكراره، وما تكرر أمر في القرآن الكريم إلا لسر. فما تكررت أسماء يوم القيامة إلا لسر، وما تكررت أسماء القرآن الكريم إلا لسر. والعرب قديما لا يكثرون أسماء شيء إلا لشدة الاعتناء به، وإلا لشدة تعظيمهم له. فذكروا أن للسيف ألف اسم، وذكروا أن للإبل كذا وكذا من اسم، وهم إنما يفعلون هذا لما يعظمون. فكذلك هنا كثر الكلام في كلام الله عز وجل في القرآن الكريم عن مصطلح الرسل وعن مصطلح الأنبياء حتى نعتني به. والأنبياء جمعه نبي، والنبي اشتق من أحد شيئين، إما من النبأ، والنبأ هو الخبر، كما قال سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن الخبر العظيم. والنبأ العظيم في الآية فيه ثلاثة أقوال: هل هو يوم القيامة، أم هو القرآن الكريم، أم هو الرسول العظيم. عما يتساءلون، عما يتساءل هؤلاء الكفار عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، عن يوم القيامة، عن القرآن الكريم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أقوال. إذن فالنبي سمي نبيئا اشتقاقا من النبأ، والنبأ هو الخبر، والنبي على وزن فعيل. وفعيل إخواني يأتي في لغة العرب إما من أجل فاعل أو مفعول. فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. مثال على ذلك تقول رحيم، رحيم على وزن فعيل، فهل رحيم بمعنى راحم، أم رحيم بمعنى مرحوم؟ إذا جئنا إلى اسم الله سبحانه وتعالى تعالى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكون رحيم إلا بمعنى فاعل، لا يكون بمعنى مفعول أبدا. فرحيم بمعنى راحم، الله سبحانه وتعالى يرحم عباده في الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما كما جاء في الحديث. أما إذا أطلقنا هذا الاسم عن البشر بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيصح لنا المعنيان، تقول فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. فرحيم بمعنى راحم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرحم العباد، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم. ويأتي أيضا بمعنى مفعول، رحيم بمعنى مرحوم، فهو الذي رحمه ربه. كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجيم فعيل، قال ابن كثير فيها المعنيان، فعيل بمعنى فاعل يعني رجيم بمعنى راجم، والراجم اسم فاعل وهو الذي يرجم العباد بالوساوس، وهذا وصف وصفه الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فوصفه بهذين الوصفين المتضادين. الوسواس إذا غفل الإنسان عن ذكر ربه، الخناس إذا ذكر الإنسان ربه. فإذا غفلت عن ذكر الله وسوس الشيطان، وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى خنس الشيطان، والخنوس والرجوع والإدبار. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الخنس هي الكواكب التي أدبرت والليل إذا أدبر. إذن فالمقصود أن رجيم يأتي بمعنى راجم ويأتي بمعنى مرجوم، وبذلك نطق القرآن الكريم بشهاب ثاقب جعلناها رجوما للشياطين، فهذه النجوم هي زينة للسماء، وجعلها المولى سبحانه وتعالى رجوما للشياطين أيضا. فرجيم بمعنى راجم وبمعنى مرجوم. كذلك عندنا نبي على وزن فعيل، فهو على بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو مخبر مخبر. ولذا قال سبحانه وتعالى لما قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، نبأني يعني أخبرني العليم الخبير. فالنبي مخبر وهو أيضا مخبر وهو منبئ، ولذا قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال له أيضا ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذن فمصطلح نبي يأتي بمعنى الخبر، أو اشتق من النبأ وهو الخبر، ويأتي على معنيين في علم الصرف، إما بمعنى مخبر وإما بمعنى مخبر، وكلاهما صحيح بحمد الله سبحانه وتعالى. وذكر بعضهم أن النبي اشتق من النبوة، قالوا والنبوة هو ما ارتفع من الأرض، ولذا تقول العرب عن العلم، والعلم هو الجبل، والأعلام هي الجبال، عن الجبال المرتفعة تقول عنها أنباء، وتقول عن الجبل وعن العلم نبي. ولذا كانت تقول الخمساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم على رأسه نار، كأنه جبل على رأس الجبل نار. ولذا تأتم الهداة بصخر، ويتمدح أخاها وترثيه. إذن فالمقصود أن النبي اشتق أيضا في قول بعض من أهل العلم من هذا، والمناسبة ظاهرة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالمعنى اللغوي يدل على الرفعة وعلى العلو، كذلك الأنبياء والرسل أعلى الناس مقاما وأرفعهم شأنا، وأعلاهم مكانة هم الأنبياء. إذن فهذا هو مصطلح الرسول ومصطلح النبي. بقي شيء آخر، ما الفرق بين النبي والرسول؟ وقبل ذلك، هل بينهما من فرق؟ لأن بعضا من أهل العلم قال لا فرق بين النبي والرسول، وبالحقيقة هذا القول فيه ما فيه، لأن الله سبحانه وتعالى غاير بينهما بالواو، وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فذكر الرسول وذكر النبي وذكر بينهما الواو، والواو تفيد المغايرة، ففرق بين النبي والرسول. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بإذن الله عن عدد الأنبياء فأجاب بعدد، ثم سئل عن عدد الرسل فأجاب بعدد، مما يدل على الفرق بين النبي والرسول. إذن فالقول الصحيح أن هناك فرقا بين النبي والرسول، ولكن ما هو هذا الفرق؟ قال بعضهم إن الرسول هو ما أمر بالتبليغ، وإن النبي هو الذي لم يؤمر بالتبليغ، وهذا فرق فيه ما فيه. إن البلاغ لا يجوز، إن بلاغ العلم واجب، ولا يجوز كتمان العلم، فكيف يجوز أن نقول عن الأنبياء أنهم لم يؤمروا بالبلاغ؟ هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في حديث البخاري الطويل، في حديث السواد الذي يراه، فسأل عم لمن هذا، فقيل له هؤلاء قوم موسى، ثم رأى سوادا أعظم وهي أمته، ثم قال صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، مما يدل على أن هؤلاء الأنبياء دعوا وبلغوا الناس وكلموهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. إذن فهذا الفرق غير صحيح، وهذه المسألة من مسائل الخلاف، وتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب النبوات، وكتاب النبوات أصل في موضوعنا الذي نتكلم فيه الإيمان بالرسل، وتكلم عنها الإمام ابن حجر في فتح الباري، وتكلم عنها جمع من أهل العلم، ولعل أقرب الأقوال في ذلك ما قاله الإمام الألوسي أن الرسول هو ما جاء بشرع جديد، وأن النبي هو ما جاء بشرع متمم للشرع الأول، ويمكن أن يأتي بشرع جديد، قد يكون هذا وذاك. هذا ما قاله الإمام الألوسي رحمة الله عليه في روح المعاني، وهذا القول اختاره العلامة الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة، اختاره جمع من أهل العلم، ولكننا نقول إن هذه المسألة هي من مسائل العلم والنظر، لا ينبني عليها كبير عمل، فيا ينبغي أن نشغل بها بالنا طويلا وكثيرا. المهم، هذا ما ينبغي أن يتعرف عليه العبد في هذه المصطلحات. واعلموا أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء وعن عدد الرسل، ولقد تكلم العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة عن الحديث الذي يتكلم عن هذه القضية، ورقبه 2668، 2668. لماذا أذكر الرقم في الصحيحة؟ لأن بين أهل العلم خلافا طويلا كثيرا في إسناد هذا الحديث، بينهم من يصححه ومنهم من يضعفه، وهو من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم هل كان نبيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلم. وقال ثم سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم كم بين آدم وبين نوح؟ فقال صلى الله عليه وسلم 10 قرون. ثم سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الرسل فقال صلى الله عليه وسلم 315، وفي رواية وبضعة عشر، والبضع إخواني هو من 3 إلى 9، وعدد الرسل كعدد أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي رواية أبي أمامة سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم 124,000، منهم 315 من الرسل جما غفيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في عدد الرسل صحيح لذاته، والحديث في عدد الأنبياء صحيح لغيره، كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه. إذن فعدد الأنبياء كثير، عدد الأنبياء عريض، تلاحظون 124,000، ولذا قال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما أكثر الأنبياء. وإن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، وما ذهب من نبي إلا وخلفه نبي. ولقد تكلم القرآن الكريم عن مجموعة من الأنبياء والرسل، مع أن القرآن الكريم ذكر لنا أنه قد قص علينا قصص بعض الأنبياء ولم يقص علينا البعض، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما لم يقصه المولى سبحانه وتعالى علينا من الأنبياء والرسل كثير كثير كثير. وذكر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أسماء 25 رسولا ونبيا، ذكر في سورة الأنعام 18 في قوله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإنياس كل من الصالحين، وإسماعيل ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فذكر المولى سبحانه وتعالى هنا مجموعة من الأنبياء والرسل، كما ذكر آدم وذكر صالحا وشعيبا وإدريس وذا الكفل ونبينا صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء ذكروا في القرآن الكريم. وتكلم المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن أولي العزم من الرسل. قال سبحانه وتعالى لنبيه في آخر سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم؟ أقوال ذكر الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره، منهم من قال: كل الأنبياء والرسل من أولي العزم إلا آدم عليه السلام. هنا أطرح السؤال على إخواني، قائل هذا القول لماذا استثنى آدم عليه السلام؟ قال بعضهم: كل الأنبياء والرسل من أولي العزم إلا آدم عليه السلام. لماذا استثنى قائل هذا القول آدم عليه السلام من أولي العزم من الرسل؟ لماذا؟ أحسنت. آية سورة طه: ولم نجد له عزما، فمن أجل ذلك قال هذا الكلام. وقال بعضهم: كلهم من أولي العزم ومن الرسل سوى آدم ويونس، وذكر أقوالا كثيرة، أشهرها ما يقوله دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: هم المذكورون في سورة الشورى والمذكورون في سورة الأحزاب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى، وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأولو العزم من الرسل هم من؟ نوح عليه السلام الأب الثاني للبشر. الثاني هو من؟ إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. الثالث موسى عليه السلام. الرابع عيسى عليه السلام. الخامس خاتمهم وسيدهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهم المذكورون في سورة الأحزاب. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهم الذين تدور عليهم الشفاعة، كما قال أبو العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، باستثناء آدم لأنه أول من تبدأ به الشفاعة عندما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة ويذهبون إلى آدم ويذكر آدم عليه السلام أكله من الشجرة ويقول ذهبوا إلى نوح، فإذا بنوح عليه السلام يذكر سؤاله ربه عن ابنه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، اذهبوا إلى الخليل، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيذكر كذباته الثلاث، إني سقيم إنه لكبيرهم، وقوله عن زوجته سارة عندما دخلت على الملك أنها أخته. اذهبوا إلى موسى فيذكر موسى عليه السلام قتله للرجل. اذهبوا إلى عيسى إلى روح الله وكلمته، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام ولم يذكر ذنبا كما بحديث الشفاعة الشهير، ويقول ذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ويقوم ذاك المقام العظيم الذي يغبطه عليه الأنبياء حتى إبراهيم الخليل كما صح الحديث بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. ولقد ذكرت السنة أسماء عدد من الرسل أيضا لم يذكروا في القرآن الكريم وإنما أشير إليهم في القرآن الكريم، كيوشع ابن نون عليه السلام وهو فتى موسى الذي ذكر معه في سورة الكهف، وهو نبي من الأنبياء. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قصته عندما أراد أن يغزو بيت المقدس من أجل أن يخرج منه العماليق، فكان مما قاله عليه السلام لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل بنى بنيانا وأراد سقفه ولما يبنه، ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينظر ولادها، لا يتبعني أحد هؤلاء، لأن هؤلاء ارتبطت قلوبهم بما خلفوا. الأول ارتبط قلبه وتعلق بالزوجة، والثاني تعلق بالعقار وبالدور، والثالث ارتبط بالمال وبالغنم وغير ذلك، فهو يريد الذي صفى قلبه للجهاد. قال فلما وصلوا إلى أدنى القرية وجد ووصل إلى وقت العصر فنظر إلى الشمس وقال لها إنك مأمورة وإني مأمور، اللهم احبسها علي، فحبسها الله سبحانه وتعالى عليه حتى فتح له. ولذا روى أحمد في الصحيح، أقصد في الحديث الصحيح، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع حتى فتح الله عليه عندما أراد فتح بيت المقدس. فيوشع ابن نون من الأنبياء أيضا. وذكر العلامة ابن كثير النشيف من الأنبياء، وذكر أن ابن حبان روى في ذلك حديثا تكلم عنه ابن كثير في تاريخه في البداية والنهاية، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه 50 صحيفة. ويوجد رجل آخر مما اختلف فيه أهل العلم، هل هو من الأنبياء أم هو من الأولياء، وهل هو من الأحياء أم هو من الأموات. وهو مما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، وهو الخضر أو الخضر عليه السلام. قال بعضهم إنه من الأولياء، ثم قالوا إن الخضر حي. واعلموا بارك الله فيكم أن هذا القول كان امتدادا لقول أهل الخرافات وأهل البدع، عندما يقول قائلهم كنت في منزلي أقوم الليل فجاءني الخضر وأمرني وقال لي، وجاء الشيطان خضر ولم يعزم، جاءني الخضر، وأقوال ينقول له وهذا صلى مع الخضر، وهذا كان في بيته فجاءه الخضر وذهب معه في بساط من أجل الحج، وأقوال غريبة عجيبة، وهي من أقوال الصوفية من أهل الخرافة. ولذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخضر نبي، وقصة موسى عليه السلام تدل على أنه نبي، وصبر موسى عليه السلام معه يدل على أنه نبي، وقتله للغلام لا يحسن بالولي، إنما يكون للنبي. كيف يقتل ولي غلاما ويقول أنا أدري ما أفعل؟ هذا لا يمكن. وقوله وما فعلته عن أمري يدل على أن الخضر نبي عليه السلام، وهو ميت عليه السلام. ولقد سئل الإمام البخاري رحمة الله عليه هل الخضر حي؟ قال كيف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتي 100 سنة وعلى وجه الأرض أحد إلا يموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح. إذا كان الخضر حي من وقت موسى عليه السلام إلى وقت نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا بد من موته بدلالة هذا الحديث لا تأتي 100 سنة وعلى وجه الأرض أحد إلا يموت. ما من أحد كان موجود في الوقت الذي قال فيه الله صلى الله عليه وسلم هذا المكان هذا الكلام، وسواء كان في عمره شهر أو يوم أو شهرين أو سنة أو سنتين أو 90 سنة، لن يمر على واحد ممن كان في زمن النبي عندما قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم لا تمر عليه 100 سنة إلا وهو ميت أبدا. هذا إن قلنا إن الخضر لا كان حيا بعد موسى عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قول باطل ورأي عاطل، لأن الخضر لو كان حيا ما وزعه إلا أن يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتبعه وعليه أن يؤمن به. ولذا في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب صحيفتين من التوراة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ منها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وقال أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى أفضل أم الخضر؟ موسى عليه السلام الكريم من أولي العزم من الرسل، ولكن لو كان حيا ما وسعه إلا ماذا؟ إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء والرسل أخذ عليهم الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه إن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالخضر وهو من الأنبياء وليس من أولي العزم من الرسل؟ إذن فالخضر عليه السلام نبي وليس بولي، وقد مات ومات كل الأنبياء باستثناء عيسى عليه السلام. هل مات ورفعه الله إليه أو أنه توفاه الله وفاة نوم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال له يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فهل المقصود بالوفاة وفاة الموت أم وفاة النوم؟ هل رفعه الله ميتا أم رفعه حيا نائما؟ على قولين، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لأن الوفاة إنما تكون للنوم كما تكون للموت، والنوم هو الموت الأصغر أو هو الموتة الصغرى. وأعجبني ما قاله بعضهم عن هذه الآية إني متوفيك ورافعك إلي، وكان الأولى بالمقام أن يقال إني رافعك إلي ومتوفيك. قال حتى لا يدخل داخل على أحد من الناس ولا يعمم العموم الذي جاء في الآية كل نفس ذائقة الموت، وعيسى عليه السلام نفس، فلا بد أن يذوق من هذه الكأس، لا بد وأن يشرب من وأن يتجرع من هذه الكأس، كل نفس ذائقة الموت. قال حتى لا يظن ظان ولا يعتقدن إنسان أن عيسى عليه السلام يستثنى من هذا الأمر، فاهتم الله سبحانه وتعالى وذكر مسألة الوفاة قبل مسألة الرفع، حتى نقول إن عيسى عليه السلام كسائر البشر، مع أن الله سبحانه وتعالى سيرفعه، غير أنه سيموت، ولهذا سينزل بعد ذلك إلى الدنيا ويصلي خلف المهدي، ويصلي مأموما خلف إمام من أئمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت وتصلي عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالمقصود أن الخضر نبي. واعلموا أيضا أنه يوجد أناس صالحون اختلف فيهم أهل العلم هل هم من الأنبياء أم لا، كذي القرنين، قلنا يا ذا القرن قرنين إما أن تعذب وإما أن تتخل فيهم حسنا وتبع، أهم خير أم قوم تبع؟ وذكره الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة قاف، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع، هل هو من الأنبياء أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري هذه المسألة، فينبغي أن نتوقف كما توقف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. صحح العلامة الألباني حديثه الصحيحة يقول به صلى الله عليه وسلم: لا أدري أتبع نبيا أم لا، ولا أدري ذا القرنين نبيا أم لا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري، فهل ندري؟ لا يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندري نحن أيضا. إذن فذو القرنين وتبع اختلف فيهم أهل العلم، والصحيح التوقف كما توقف نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيضا بارك الله فيكم أن الإيمان بالرسل والأنبياء له علاقة بالإيمان بالله، ولذا قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الذي يقول إن الله لم يرسل الرسل هذا لم يقدر الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كيف يترك المولى سبحانه وتعالى الناس سدى وهملا، كيف يتركهم سبهللا بدون أن يرسل إليهم الأنبياء من غير أن ينزل عليهم الكتب؟ كيف هذا؟ لا يمكن، لا بد من إرسال الرسل منهم حتى يعلم الرسل الناس، وحتى يزكي الرسل الناس، كما جاء في القرآن الكريم الكلام عن وظائف الرسل وعن أمور الرسل وعن مميزات الرسل. إذن فالإيمان بالرسل من أصول الإيمان الذي ينبغي أن يحققه العبد. قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا بد من الإيمان بالرسل، ولا بد من الجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل. إيانا وأن نكون من الذين قال الله عنهم: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، إنهم الذين يقولون نؤمن بالله ولكن لا نؤمن بالرسل، كقول البراهمة، قول بعض الفرق، أو الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. إن الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل. ولذا قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح للمرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين. فهل هؤلاء الأقوام كذبوا الرسل أم كذبوا رسولهم؟ قوم نوح كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى، أم أنهم كذبوا نوحا؟ كذبوا نوحا، أصلا هم كانوا قبل موسى عليه السلام وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قوم عاد إنما كذبوا هودا. قوم صالح إنما كذبوا صالحا وهم ثمود. قوم لوط إنما كذبوا لوطا، ولكن قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، هكذا بالجمع، لم يقل كذبت قوم نوح الرسول، كذبت عاد الرسول، لا، إنما كذبت عاد المرسلين، لأن التكذيب والكفر برسول كفر بكل الرسل، وهذا أمر مقرر في عقيدتنا. ولذا أعجبتني تلك المناظرة وتلك المحاورة التي دارت بين الشيخ علي الطنطاوي الأديب رحمة الله عليه السوري، ليس الشيخ الأزهر، هذا كان في ألمانيا، هو يذكر هذه القصة. قال: وجلست مع بعض النصارى وبعض اليهود وتناقشنا، قال: فقلت لهم: اعلموا أنني لو تبعتكم خسرت، ولو تبعتموني ربحتم. قالوا: كيف؟ قال لهم: أنا أؤمن بمحمد، فإذا تبعتك أيها اليهودي يا من يؤمن بموسى خسرت نبيين، لأن اليهود لا يؤمن لا بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل إن اليهود يقولون عن عيسى عليه السلام كلاما عظيما. فإذا تبعتك أنت أيها النصراني فإنني أؤمن بنبي واحد وهو عيسى عليه السلام، وأخسر نبيين وهو موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال: أما لو اتبعتني أنت أيها اليهودي واتبعتني أنت أيها النصراني فإنك تربح ثلاثة، فإنك تؤمن بمحمد وبعيسى وبموسى، هل أتبع الذي أربح معه ثلاثة من الأنبياء، أو أتبع الذي أربح معه نبيا وأخسر اثنين، أيهما أولى؟ واضح، هذه مناقشة حسابية جميلة تدل على ما في منهج الإسلام من تقرير هذه العقيدة، وعلى أنه ينبغي أن نؤمن بأنبياء الله ورسله وأن لا نفرق بين أحد منهم. ثم أعلموا بارك الله فيكم أن علماءنا تكلموا عن مسألة المفاضلة بين الأنبياء والرسل، وذكروا أن الرسول أفضل من النبي، لأن الرسول نبي وزيادة، الرسول نبي وزيادة، فالرسل أفضل من الأنبياء. ثم إن أولي العزم من الرسل أفضل من جمهور الرسل. ثم إن الخليلين إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل، ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. وبذلك نطقت أحاديث كثيرة لا نستطيع أن نذكرها في مثل هذا المقام. واعلموا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مفصل الاعتقاد عقد فصلا في المفاضلة بين البشر، أو بين صالح البشر وبين الملائكة، ونزع إلى أن أعدادا من صالح البشر يفوقون الملائكة كنبينا صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، هذا قسم من الله بحياة محمد، وإن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على عظيم، والشمس ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى. وأقسام القرآن كثيرة، ألف فيها ابن القيم كتابه العظيم التبيان في أيمان القرآن. إذن فلم يقسم المولى سبحانه وتعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية: والله ما خلق الله ولا ضرأ ولا برأ خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق. ولذا طرح بعضهم سؤالا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقيل له: الكعبة أفضل أم قبر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وجهوا هذا السؤال لكم أولا. مرحبا، أحسنت. نعم، نعم، شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قال: إن كان المقصود من التفاضل هو الكلام عن الحجارة فلا شك أن الكعبة أفضل، واضح. وإن كان المقصود من في القبر صلى الله عليه وسلم فأفضل الخلق، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت، وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عمر، ويقول للبيت: ما أعظمك وما أحرمك وما أشرفك، ولكن المؤمن أعظم حرمة منك. هذا المؤمن، فما بالك بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ينبغي أن يعرف بارك الله فيكم في مسألة الإيمان بالأنبياء والرسل أشياء كثيرة، ولكن نقتصر على بعض الأشياء. الكلام عن وظائف الرسل: من وظائفهم البلاغ، ومن وظائفهم الدعوة إلى الله، ومن وظائفهم التبشير والإنذار، ووظائف كثيرة منها إقامة الحجة، وكل هذا تكلم عنه علماؤنا. ومما نطق به القرآن الكريم مسألة التبشير والإنذار، وهي مسألة عظيمة ينبغي التذكير بها والاعتناء بها: رسلا مبشرين ومنذرين. ولذا أقول لإخواني: احذروا ذاك المصطلح الذي يطلق على النصارى المنصرين ويقال عنهم إنهم المبشرون، خطأ. لا تقول التبشير والتنصير، خطأ، قل التنصير. أما التبشير فهو مصطلح قرآني شرعي عالي كان للأنبياء والرسل، والتبشير هو حث النفس على الخير وحضها عليه ودلالتها على طريق الخير، والإنذار هو حث النفس عن البعد عن الشر والدلالة لطرق الشر حتى يبعد منها الإنسان وحتى يبتعد عنها. فالتبشير والإنذار من أعظم وظائف الرسل، ويسمى أيضا بالترغيب والترهيب. ومنه ما ألفه الإمام المنذري رحمة الله عليه تحت هذا العنوان: وهو يعمل في القلب ما يعمل. ولذا نحذر من أقوال بعضهم عندما يصمون علماءنا تلك الوصمة، ويقول بعضهم: إن هؤلاء العلماء إنما يتكلمون تحت الأرض أم فوق السماء، أما أن يتكلم هؤلاء العلماء بين السماء والأرض فلا. هؤلاء الذين أقصدهم هم الذين يسمون أنفسهم بأهل فقه الواقع، يقولون: علماؤكم يتكلمون تحت الأرض، بمعنى عن البرزخ وعذاب القبر وغير ذلك، ويتكلمون ما فوق السماء، بمعنى الكلام عن صفات الله وعن الاستواء وغير ذلك. أما ما بين السماء والأرض من الكلام عن الحياة والكلام عن فقه الواقع والكلام عن السياسة والكلام عن كذا، فعلماؤكم لا يتكلمون عن هذا الكلام، ويقولون: أنتم دائما تتكلمون عن الوعظ وعن تخويف الناس، ولم يدري هؤلاء المساكين أن التبشير والإنذار من وظائف الرسل والأنبياء. كيف تقول عن هذه الوظيفة الشريفة هذا الكلام وأنت إنما تستغرق وتقتل وقتك فيما تظن أنه من فقه الواقع، وهو إنما فقه واقع، واقع ليس بفقه الواقع، إنما هو فقه واقع لم يرتفع. إذن فالمقصود أن من أعظم وظائف الرسل والأنبياء هو الإبشار التبشير عفوا والإنذار، وينبغي أن يسير عليه العبد، وهذا مجرب للداعية والخطيب. عندما تقول للعبد المسلم، للعبد المؤمن، افعل كذا لك كذا، إن لم تفعل كذا فعليك كذا، فإن هذا أدعى للاستجابة. تذهب إلى المسجد الحرام وتقول عليك بالمحافظة على الصلاة فيه، فإن الصلاة بمئة ألف صلاة، المؤمن يفرح. وعندما تقول له اعلم أن السيئة في الحرم ليست كالسيئة في مكان آخر، ليس المقصود الكلام عن الكمية، إنما المقصود الكلام عن الحجم. تكلم ابن القيم عن هذه القضية في زاد المعاد، قال وفرق بين أن يعصي الرجل الملك في بساطه وفي أرضه وفي ملكه، وبين أن يعصيه في أطراف أرضه، فرق بين هذا وذاك. فرق بين أن تعصي الله سبحانه وتعالى عند الكعبة، وبين أن تعصي الله سبحانه وتعالى في مكان آخر. مقصودي من الكلام أنه لا بد من هذه المسألة، من طريقة التبشير والإنذار، خاصة في عصرنا هذا، هذا العصر الذي أصبح الناس فيه لا يعبدون إلا بعبادة التجار. قلوا الصبح علاه وش عمل؟ يا من حسن كان ما تديرش علاه وش كيف؟ كل شيء يحاسبه بالدينار والدرهم، شحال عندي؟ إذا لابد من هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الناس ويدعوهم ويقول لهم إن الغاية هي الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. المقصود أن من أعظم وظائف الرسل والأنبياء هي ماذا؟ وظيفة التبشير والإنذار، ووظائفهم كثيرة، ولهم خصائص ومميزات. من خصائصهم البشرية، ومن خصائصهم أنهم يقولون في أكمل خلقة وفي أتم سورة، ومن خصائصهم أنهم يكونون أحرارا لا عبيدا، ولهم خصائص ذكرها علماؤنا. ولا يقول لأحد من الناس كيف بموسى عليه السلام سأل ربه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل له عقدة من لسانه، فبعثه الله سبحانه وتعالى في أكمل خلقة وفي أحسن هيئة. ولقد تكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام وأنه أعطي شطر الحسن، والأنبياء كلهم في أبهى سورة، واختلف العلماء. يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، شطر حسن ماذا؟ قال بعضهم إنه شطر حسن بني آدم نساء ورجال، اجمع بني آدم واقسمهم إلى نصفين، واجمع جمالهم وبهاءهم وملاحتهم، نصفها لهم ونصفها ليوسف. وقال بعضهم شطر حسن آدم عليه السلام على وجه الخصوص، لأن آدم عليه السلام خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه، ولا شك أن الذي يخلقه الله بيديه سيكون أعظم. فقال بعض من أهل العلم هذا. وقال القاضي عياض إن يوسف عليه السلام أعطي شطر حسن محمد صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بشطر الحسن هو حسن نبينا صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الأنبياء والرسل دائما يكونون في أعلى المقامات في أمور الخلق والخلق. ومما ينبغي أن نذكر به من مميزات الأنبياء أنهم بشر يأكلون كما يأكلون، ويشربون كما يشربون، ويمشون في الأسواق. وعندما نقول هذا حتى نبعد عن الناس تلك الخرافات والاعتقادات من الإطراء الزائد ومن المبالغة الزائدة، حتى وصل بعضهم من الأنبياء إلى مرتبة الألوهية، كما حدث هذا للنصارى مع نبي الله عيسى، وما كما حدث لليهود وما قالوه في العزير، وكما حدث لبعض الفرق ولبعض الطوائف في أمتنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما قال القائل له فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا ترك هذا لله؟ جودك الدنيا وضرتها، من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، غرة الدنيا هي الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، لوح المحفوظ والقلم وما كتبه بالخلائق، هذا من المبالغة ومن الإطراء ما ينبغي أن يكون في العبد. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، وعبد إنه أعظم الأسماء، لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنها أشرف أسماء، كما قال الشاعر. ولذا وصف المولى سبحانه وتعالى نبيه بهذا الوصف في أعظم الحالات وفي أشرف المقامات، في مقام الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده، في مقام التحدي: وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الدعوة: وإنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي غير ذلك من المقامات العظيمة، في مقام الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالأنبياء رسل، والأنبياء عبيد لله سبحانه وتعالى وبشر، ولكنهم يوحى إليهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق بين النبي وبين غيره أنه يوحى إليه وله خصائص خصه الله سبحانه وتعالى بها، ومنها أيضا ما يكون للأنبياء من معجزات ومن خوارق للعادات، كما كان لنبي الله نوح، وكما كان لإبراهيم عليه السلام، وكما كان لموسى عليه السلام من عصاه، وكيف انقلبت أفعى تلتهم تلك العصي، وكيف ضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وعيسى عليه السلام وإحياؤه للموتى، وكيف يشفي الأكمه والأبرص. أما معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم فلا تحد ولا تحصى ولا تعد، وأعظمها معجزة القرآن الكريم، معجزة الإسراء والمعراج، معجزة الينبوع الذي يسيل من أصابعه صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام، سلام الحجر والشجر عليه، أنين الجذع له، وغير ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي أن يعرف أيضا من معجزات الأنبياء والرسل، ويدخل في ضمن الإيمان بالأنبياء والرسل. أقول الكلام طويل وعريض في هذه المسائل، ولكني أقول عليكم بالرجوع إلى كتاب النبوات لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، وعليكم بالرجوع إلى كتاب الحكمة من إمثال الرسل للشيخ محمد خليل هراس، وبالرجوع إلى كتاب من أجمل الكتب جمع هذه المعلومات ونسقها تنسيقا جميلا، وهو الكتاب الثاني من سلسلة العقيدة بضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر. الكتاب الثاني عنوانه الرسل والرسالات، وكتاب جميل جامع في هذه المسألة. ولهذا من أراد التوسع في هذه القضية فليرجع إلى هذه الكتب الثلاثة وإلى غيرها من كتب أهل العلم التي تكلمت عن العقائد وتكلمت عن حديث جبريل وما جاء فيه من أمور، لأننا لا نستطيع أن نذكر كل شيء، وإنما هي مفاتيح. كان ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه يقول في مقدمة كتابه العظيم النوادر والزيادات: كان العلم في صدور الرجال، فكان الناس يأخذونه من الرجال، ثم أصبح العلم في بطون الكتب، وصارت مفاتيحه في أيدي الرجال. ودائما ما نذكر إخواننا بقول العلامة بن باديس أن التحصيل ينقسم إلى قسمين، أن التحصيل العلمي الدقيق ينقسم إلى قسمين: التحصيل الدرسي والتحصيل النفسي. التحصيل الدرسي ما تأخذه هنا في الدرس، ولكنك ستأخذ مفاتيح، ستأخذ بعض الأشياء المجملة تحتاج منك إلى تحصيل نفسي. والتحصيل النفسي هو أن ترجع إلى مراجع البحث، وأن تتأمل في أقوال أهل العلم، وأن تذكر الفائدة، وأن تقيد العلم، وأن تتأمل، وأن تذاكر. كل هذا عساه أن يثبت العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأعتذر لأني لا أستطيع أن أزيد بالتعب وإرهاق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في إخواننا هؤلاء الذين فتحوا هذا المجال ورحبوا بنا وأحسنوا ظنهم بأخيهم. وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونختم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختم به مجالسه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. الله يبارك فيك، ولكن لا تعارض أصلا بين الآيات، إنما يجمع بين المتعارضات، لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، بمعنى أننا نؤمن بكل الرسل، لا نؤمن برسول والرسول الآخر نكفر به كما هو عند اليهود والنصارى. يؤمنون بنبيهم موسى عليه السلام ويكفرون بنبينا صلى الله عليه وسلم. النصارى يؤمنون بعيسى عليه السلام ويكفرون بنبينا ويكفرون بموسى عليه السلام. لا نفرق بين أحد من رسله، هذا في الإيمان، كلنا نؤمن به، وكلهم لهم منا التبجيل والتعظيم والتقدير، ونحبهم حبا عظيما. أما الآية التي تتكلم عن التفاضل، فالكلام عن الأفضلية لا يلزم منه الكلام عن أن الإيمان بالمفضول يكون ناقصا بالنسبة إلى الإيمان بالفاضل، لا يلزم منه، فإنما نفضل نبينا صلى الله عليه وسلم ونقدمه لأن الشرع قدمه، لأنه أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من التفضيل أننا لا نؤمن بأولئك الآخرين أو أننا نفرق بهم في الإيمان. المقصود الحاصل لا نفرق بين أحد من رسله، هذا في الإيمان. أما آية من تلك الرسل فالكلام عن المفاضلة، ولا يلزم من الكلام عن المفاضلة الكلام عن مسألة الإيمان، لا فرق، يعني لا تلازم بينهم. وهذا يذكرني بمسألة أخرى، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ثم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان ويقول: إن المتمسك بعشر دينه منهم، يعني في آخر الزمان، له أجر 50. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، له أجر 50 منا أو منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: منكم. المتمسك بعشر دينه في هذا الزمان له أجر 50 صحابيا في الزمان الأول. والحديث الأول يقول: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة، كيف نوفق؟ الحديث الثاني يتكلم عن الأجر، والحديث الأول يتكلم عن الفضل. والزيادة بالأجر لا تعني ولا تلازم بينها وبين الزيادة بالفضل، إذن ففرق بين الأمرين. فكذلك هنا الكلام عن الفضل لا تلازم بينه وبين الكلام عن أصل الإيمان بالرسل، فلا خلاف بإذن الله سبحانه وتعالى. وتوجد أشياء تراجع في كتب العقيدة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى بن عمران، أو لا تفضلوني على يونس بن متى، أحاديث تحتاج إلى بحث طويل وإلى نقل لكلام أهل العلم فيها، هذا دعوه إلى التحصيل النفسي، بارك الله فيه. على التكليم لا أدريس. سورة المائدة يعني. ولكن هذه الآيات هل هي المقصود بها يوم القيامة أو المقصود بها في حينها؟ هل المقصود أن عيسى عليه السلام يوم القيامة يكلمه ربه عن قومه ويقول له إن تعلمهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ هذا يوم القيامة. ويوم القيامة يكلم الأنبياء ربهم، هذا واضح ولا إشكال فيه. بل إن الله سبحانه وتعالى يكلم العبد ويقرره بذنوبه، وما منكم من أحد كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فاتقوا النار ولو بشق تمرة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. آدم عليه السلام مكلم، موسى عليه السلام كريم معروف، عيسى عليه السلام لا أدري، ولكن هو نبي ورسول معروف. نبي من أنبياء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كان الأنبياء فيهم كالعلماء في زماننا أو في أمتنا، ما ينهو من نبي إلا وجاء نبي، وأكثر الأمم أنبياء هي أمة بني إسرائيل، وإن بني إسرائيل كما قال صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم أنبياءهم، وسياسة الناس هذا من وظائف الأنبياء أيضا. والمقصود بالسياسة ليس السياسة المعروفة الآن، إنما المقصود بالسياسة أن يأخذ الإنسان الناس بالحكمة وباللين، وأن يبتعد عن الشدة وعن الغلظة. وهذا الأمر كان معروفا في عيسى عليه السلام ومعروفا في جمهور الأنبياء والرسل. فالعزير هو من أنبياء بني إسرائيل، وممن قال عنه اليهود إنه ابن الله، ومذكور في سورة التوبة. نعم نعم. والله شوف، مسائل الأسماء والصفات ينبغي أن يتوقف فيها الإنسان، هذه كقاعدة، ينبغي أن يتوقف فيها الإنسان على حسب الثابت الوارد في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة السمع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفة السمع في القرآن الكريم كثيرة، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثرها، ولكن هل ثبت في كلام الله أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم آية أو حديث صريح في أن لله سبحانه وتعالى، لا تقل أذنان، لا هذا اسم متأخر، أن لله سبحانه وتعالى أذنين؟ هذا لم يثبت. ودائما مسائل الأسماء والصفات لا يصار فيها إلى الاشتقاق، قال أذن بمعنى سمع، مدام أذن أذن إذن له أذنان، هذا خطأ. وعلماؤنا يثبتون لله سبحانه وتعالى اليدين، لأن هذا جاء مصرحا به في القرآن الكريم، بل يداه مبسوطتان. ولقد حدث خلاف بين طلبة العلم في مسألة العينين، وأن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عين، وقال تجري بأعيننا. قال الثابت في القرآن الكريم العين المفردة أو الأعين بالجمع، أما العينين هكذا بالتثنية هذه لم تأتي في النصوص، وإنما الذي جاء وإن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وهذا ليس بنص صريح. قال ولكن نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الإجماع على أن لله سبحانه وتعالى عينين، إجماع السلف، والإجماع دليل قوي من أدلة علمائنا على في شريعتنا في مسائل العقائد والأحكام وغير ذلك. أما هل ثبت الإجماع في مسألة الأذنين، هل جاءت النصوص في ذلك؟ لا. الشيخ محمد عطية سالم من سبقه في هذا الكلام؟ من هذا؟ إذن فمسائل الأسماء والصفات لا تثبت بمثل هذه الأشياء أبدا، لابد من الدليل الصريح والصحيح في ذلك. لو جاء في الحديث إن لله سبحانه وتعالى أذنين أو شيء من هذا القبيل لوجب المصير إليه. فنحن نثبت ما أثبته القرآن الكريم وأثبتته السنة في أن لله سبحانه وتعالى السمع، وهذا سمع يليق بجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، ليس كسمع المخلوقين الذي يليق بضعفهم وعجزهم وافتقارهم. بارك الله فيك. نعم نعم نعم، وهذا ما درج عليه علماء أهل السنة، حتى الذي ناقش في هذه المسألة قال أنا أناقش في الدلالة ولكن لا أناقش في الصفة، قال أنا أثبت الصفة لا إشكال في ذلك، لأن شيخ الإسلام نقل الإجماع على ذلك، قال ولكن أناقش في الدلالة. أحيانا الأحاديث لا تظهر الدلالة دلالة قوية ظاهرة، وهنا يجوز الإنسان أن يناقش، ولكن إذا حصل الإجماع بين السلف في المسألة ينبغي له أن يجي تحت الريح ويريح، فكلا يبدأ يفهم يسأل. أي نعم، خاصة في مسائل العقيدة هذه. نختم بسؤال لعله إن شاء الله.